الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. وبعد، فلا يزال اللقاء موصولا مع هذه المنظومة، منظومة ملحة الإعراب للإمام الحريري رحمه الله تعالى في علم اللغة العربية. وقبل أن نبدأ في الدرس الجديد، درس جمع المذكر السالم، هناك نقطة صغيرة تتعلق بالدرس الماضي، درس المثنى، تتعلق بقول الناظم رحمه الله تعالى: وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهم. الحقيقة هذه المسألة تتعلق بدرس المثنى ودرس جمع المذكر السالم، وهي مسألة النون في المثنى والجمع. احنا قلنا المرة اللي فاتت ان المثنى بيرفع بالالف وبينصب ويجر بالياء، تمام؟ وجمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. فلما اقول مثلا جاء المسلمان، رأيت المسلمين، جاء المسلمون، رأيت المسلمين، طبعا جاء فاعل، هيبقى اللي بعده فاعل. المسلمان، المسلمان الألف والياء بتاعة المسلمين، الواو بتاعة المسلمون، الياء بتاعة المسلمين. هو هنا بيقول لي: وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. أنا عندي ألف وعندي نون. الألف علامة إعرابية، يعني إيه؟ يعني مرفوع بالألف. الياء علامة إعرابية، يعني منصوب بالياء. مررت بالمسلمين، الياء علامة إعرابية، يعني إيه؟ يعني مجرور بالياء. الواو في جاء المسلمون علامة إعرابية، وفي نفس الوقت تدل على المثنى. يبقى الألف لها وظيفتين: إن هي علامة إعراب، وأنها تدل على المثنى، لأن احنا بنقول المثنى ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره، أو بزيادة ألف ونون وياء ونون. يبقى الألف علامة إعراب مرفوع بالألف، وفي نفس الوقت تدل على المثنى. رأيت المسلمين، الياء علامة إعراب وتدل على المثنى. تب النون، ما هي الوظيفة التي تقوم بها النون؟ بعض العلماء كما ذكر الإمام الحريري في هذا البيت: وتلحق النون بما قد ثني من المفاريد لجبر الوهن. احنا قلنا ان الاسم المتمكن ياخذ تنوين التمكين، خلاص. يبقى لما جه ثني يبقى مسلم اهو، اخذ تنوين التمكين اهو. طب لما جه اثني كلمه مسلم يبقى المسلمان، خلاص. احنا قلنا الالف علامه للرفع وتدل على المثنى. طب النون، النون عوض عن التنوين في الاسم المفرد، يعني هذه الكلمة كلمة متمكنة في باب الإسمية فتأخذ تنوين التمكين، فلما كانت في حالة الإفراد أخذت تنوين التمكين، فلما أصبحت مثنى لا يمكن أن آتي لها بالتنوين، فماذا أفعل؟ آتي بالنون عوضا عن التنوين في الاسم المفرد، عوضا عن التنوين في الاسم الايه؟ في الاسم المفرد. يبقى النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم عوض عن التنوين والحركة، عوض عن التنوين والايه؟ والحركة. الإمام ابن مالك له رأي تاني، يبقى النون في المثنى والجمع ها الرأي الأول عوض عن التنوين والحركة، الرأي الثاني بيقول لا، ده رأي ابن مالك، الإمام ابن مالك بيقول يا سيدي، يقول أن النون في المثنى وفي جمع المذكر السالم أتي بها لدفع توهم الإفراد والإضافة. تاني، أتي بها لدفع توهم الإفراد والإضافة. إزاي الكلام ده يا جماعة؟ عايزين نفهم الكلام ده كويس. طيب بنقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنا قلت رأيت المهتدين، أو المهتدين هتبقى جمع، يعني لو أنا عايز أعملها معاملة الجمع هقول المهتدين كما سيأتي بعد قليل، لو أنا هعملها النية مثنى هقول المهتدين، هقول ليه المهتدين، تمام؟ فبنقول لو أنا قلت المهتدي، لو أنا قلت المهتدي لتوهم السامع أنني أريد الإفراد. احنا بنقول رأيت المهتدين أو رأيت المهتدين، الياء لو هي مثنى هتدل على التثنية وهي حرف إعراب، لو هي جمع هتدل على الجمع وهي حرف إعراب. طب النون وظيفتها إيه؟ قلنا الرأي الأولاني بيقول أنها عوض عن التنوين والحركة، الإمام ابن مالك بيقول لا، أتي بها لدفع توهم الإفراد، لأن لو حذفت النون هتبقى رأيت المهتدي، وفي هذه الحالة يتوهم عندي الإفراد أم لا؟ يتوهم السامع الإفراد، فأتينا بالنون لدفع توهم الإفراد. طب وإيه الإضافة؟ لو أنا قلت رأيت مهتدين كرام أو رأيت مهتدين خلاها مثل كريمان، تمام؟ فلو قلت رأيت مهتدين كرام، لو حذفت النون هتبقى رأيت مهتدي كرام، خلاص؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ رأيت فعل وفاعل، مهتدي مفعول منصوب بالياء، تمام؟ مفعول منصوب بالياء. كلمة كرام صفة لمين؟ صفة لمهتدين. يبقى رأيت مهتدين كراما، خلاص؟ يبقى لما أنا قلت رأيت مهتدين، طبعا في حالة الوقفة يقف عليها على كلمة كراما هتبقى كراما، تمام؟ فبنقول رأيت مهتدين كرام صفة لمهتدين، يبقى مهتدين دي تدل على الجمع، لو قلت مهتدين أو مهتدين هتدل على التثنية. إنما لو قلت رأيت مهتدي كرام هيتوهم السامع أنني أضيف هذه الكلمة إلى هذه الكلمة، هيتوهم أن ده مضاف وده مضاف إليه، هيتوهم أن ده مضاف وده مضاف إليه، وفي هذه الحالة هيكون دول ناس ودول ناس تانيين، يكون دول ناس ودول ناس تانيين. زي الغلام وزيد، غلام شخص وزيد شخص آخر، إنما في الحقيقة أن الكل واحد فقط، يعني الكل ينطبق على أفراد هم الاثنين واحد، المهتدين هم الكرام، المهتدين هم الكرام، ولكن هذه صفة لهذه الكلمة، يعني كلمة كرام صفة لكلمة مهتدين. فالإمام ابن مالك يقول أن النون أتي بها لدفع توهم الإفراد في نحو رأيت المهتدين، لو قلت رأيت المهتدي يتوهم السامع أنها مفرد، أو لدفع توهم الإضافة كما لو قلت رأيت مهتدين كرام، فلو أنني حذفت النون لا توهم السامع الإضافة فأقول رأيت مهتدي كرام. خلاص، يبقى دي مسألة النون في جمع المذكر السالم وفي جمع المثنى، ويعني الموضوع برضو بنقول إن هو سهل، يعني إيه ليست هذه الجزئيات هي التي يوقف معها، إيه هل هو للإفراد ولا هل هو لدفع توهم الإضافة، موضوع سهل ولا يحتاج إلى توقف كبير. إيه بعد أن ذكر الإمام الحريري رحمه الله تعالى باب المثنى، شرع بعد ذلك في الباب الذي يقابل المثنى ويقرن به دائما، وهو جمع المذكر السالم. قال وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده، فرفعه بالواو والنون تبع، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء، تقول حي النازلين في منى، وسل عن الزيدين هل كانوا هنا، ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، وتسقط النونان بالإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة، وقد لقيت صاحبي أخينا أو صاحبي أخينا، فاعلمه في حذفهما يقينا. نقول ونستعين بالله سبحانه وتعالى، ونسأل الله أن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين. جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم، ويقال جمع السلامة، ويقال جمع التصحيح، ويقال الجمع على حد المثنى، كل ده أسماء لجمع الايه المذكر السالم. جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، أو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في آخر صالحة للتجريد، وعطفي. وعطفي مثله عليه. ما دل على أكثر من اثنين، ما دل على أكثر من اثنين أخرج المفرد والمثنى وجمع المؤنث. المفرد لأنه بيدل على واحد أو واحدة، المثنى بيدل على اثنين وإحنا بنقول أكثر من اثنين، جمع المؤنث لأنه يدل على أكثر من اثنتين. أخرج جمع المؤنث لأن جمع المؤنث يدل على أكثر من اثنتين، ونحن نتكلم عن جمع المذكر الذي يدل على أكثر من اثنين. بزيادة واو أو ياء ونون أخرج جمع التكسير، لأن جمع التكسير يدل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بناء المفرد. خلاص، زي ايه؟ بنقول زي مثلا زيد زائد زيد زائد زيد يساوي زيد ون. يبقى دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون في حالة الرفع، وياء ونون في حالة النصب والجر. طيب نجيب التعريف التفصيلي. ما دل على أكثر من اثنين، ها نفس الكلام، أخرج المفرد والمثنى وجمع المؤنث بزيادة في آخره، أخرج أخرج جمع التكسير. صالحة للتجريد، أخرج نحو عشرون، أخرج نحو عشرون. فإن هذه الكلمة تدل على أكثر من اثنين بزيادة، ولكن هذه الزيادة لا نستطيع أن نحذفها، لا نستطيع أن نحذفها. عشرون ما ينفعش أقول عشر للمفرد وتكون عشرون للجمع. يبقى صالحة للتجريد أخرج نحو عشرون. فكلمة عشرون وإن كانت تعرب إعراب جمع المذكر السالم إلا أنها من الملحقات بهذا الجمع، يعني من الملحقات، يعني هذه الكلمة وكلمات أخرى تأخذ في الإعراب نفس حكم جمع المذكر السالم، وإن كانت في الحقيقة لا تسمى جمع مذكر سالم اصطلاحا. وعطف مثله عليه قال العلماء، وهذا طلبا للتخفيف، بدل من أن أقول زيد، يعني مثلا إيه لو أنا قلت جاء زيد وزيد وزيد وزيد. وعطف مثله عليه يعني أغنى هذا الجمع عن عطف مثله عليه، فطلبا للتخفيف بدل ما أقول جاء زيد وزيد وزيد وزيد أقول جاء الزيدون، جاء الايه الزيدون. يبقى جمع المذكر السالم التعريفين صح، يعني من أراد أن يحفظ هذا فليحفظ، ومن أراد أن يحفظ هذا فليحفظ، بس أهم حاجة نحفظ تعريف من التعريفين. يبقى سواء كان ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون، أو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة في الأخيرة في آخره، صالحة للتجريد وعطف مثله عليه. جمع المذكر السالم شروطه نفس شروط المثنى، شروطه نفس شروط المثنى. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. نفس شروط المثنى هي نفس شروط جمع المذكر السالم ويزاد عليها، ويزاد عليها أن الذي يجمع جمع مذكر سالم من الأسماء نوعان: العلم والصفة. العلم والصفة. العلم، قلنا العلم مرة معنا في درس النكرة والمعرفة، العلم هو الذي يعين مسماه. العلم هو الذي يعين مسمى، سواء كان هذا علم على بلد أو علم على إنسان أو علم على جماد، علم على أي شيء. الأعلام حينما تطلق اسم يعين المسمى مطلقة، علمه كجعفر وخرنقة، تلاقي إيه؟ علم للمذكر، إنسان مذكر، علم لإنسان مؤنث، علم على امرأة يعني، علم على مثلا حيوان من الحيوانات، أي جنس من الحيوانات، تمام، علم على جماد. يبقى الأعلام يعني لا ينبغي أن تفهم أنها لا تطلق إلا على الإنسان، هذا خطأ. الأعلام تطلق على الإنسان وعلى غير الإنسان، بل تطلق على الأحياء وتطلق على الجمادات إلى غير ذلك. الصفة، الصفة هي الأعراض، الصفات هي الأعراض، يعني إيه؟ يعني التي يوصف بها الإنسان. يبقى مثلا ممكن يكون عندي علم زي زيد، ده جثة، الأعلام جثث أو مش جثة، يعني واحد ميت، لا جثة يعني ذات، يعني ذوات، خلاص. هذه الذوات لها أعراض تتغير وتتبدل، لها أعراض تتغير وتتبدل، زي عاقل، عاقل هذه صفة، عاقل هذه صفة. أبيض، جاء رجل أبيض، جاء رجل طويل، جاء رجل عاقل، جاء رجل إلى آخر. يبقى كل هذه صفات يوصف بها الإنسان، أو يوصف بها الذوات عامة، الذوات عامة. طبعا برضو مع الممارسة الموضوع هيستقر معانا، وستحدث الملكة التي حينها نستطيع أن نفرق بين هذه الأشياء التي قد تبدو متماثلة، تمام؟ يبقى عندي الذي يجمع جمع مذكر سالم من الأسماء نوعان: الأعلام والأوصاف. هل كل علم نستطيع أن نجمعه جمع مذكر سالم؟ لا. تمنى فاطمة علم ولا مش علم؟ علم. طيب البلقاء أو القصواء أو البتار، دي أعلام ولا مش أعلام؟ أعلام، تمام. البلقاء علم على فرس لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، القصواء علم على ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، البتار علم على سيف كذلك. يبقى دي أعلام ولا مش أعلام؟ أعلام. طب ينفع نجمعها جمع مذكر سالم؟ لا، ما ينفعش نجمعها جمع مذكر سالم، مع إنها أعلام. لماذا؟ لأنه يشترط في الأعلام شروط، لأنه يشترط في الأعلام شروط. ناخد الشروط بالتفصيل ونسمي لك لو نستعين بالله ونسأل الله أن يفهمنا. علم، يبقى أن يكون علما لمذكر، عاقل خال من تاء التأنيث والترتيب، تمام، علم أخرج النكرات زي رجل، تمام، ما ينفعش يجمع جمع مذكر سالم لمذكر. طبعا اللي هنكتبه بالأزرق ده الخارج، ده الذي يخرج لا يجمع جمع مذكر سالم. يبقى علما أخرج النكرات، لمذكر أخرج علم المؤنث، أخرج علم المؤنث مثل فاطمة وسعاد، فشئ الفاطمون ولا فاطمتون ولا سعادون، علم لمذكر عاقل أخرج ما لا يعقل، خلاص زي ما قلنا إيه لاحق اسم الفرس، علم على فرس، البتار علم على سيف، ولكن هذه الأشياء لا تعقل. خال من تاء التأنيث، خال من تاء التأنيث أخرج ما لو سمي رجل مثلا فاطمة، رجل سمي فاطمة، أو ممكن حد يستغرب فاطمة، بلاش فاطمة، رجل اسمه طلحة، رجل اسمه طلحة، كلمة طلحة علم لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث، ولكن فيه تاء التأنيث، فيقال في جميع طلحات رحم الله أعظما دفنوها بسجستان طلحة الطلحات. يبقى يجمع طلحة على طلحات ولا يقال طلحون. ولا رأي البصريين، الكوفيين بيقولوا لا، نحو هذا الجمع يجمع جمع مذكر سالم، يقولون لأنه لو سمي رجل، لو سمي رجل بمذكر، لو سمي رجل مذكر بكلمة مؤنثة وعلامة تأنيثها الألف المقصورة فإنها تجمع جمع مذكر سالم مثل سلمى، مثل سلمى، لو سمينا رجل بسلمى جاء سلمى وسلمى، ثلاث رجال كل واحد منهم اسمه سلمى، في هذه الحالة يجوز أن أجمعها جمع مذكر سالم. فقالوا إذا كان المؤنث بالألف، إذا كان المؤنث بالألف يجمع جمع مذكر سالم، والمؤنث بالألف أقوى في الدلالة على المثنى من المؤنث بالتاء، فلأنجاز أن يجمع المؤنث بالألف جمع مذكر سالم، فلأن يجمع المؤنث بالتاء جمع مذكر سالم أولى. خلاص؟ يبقى خالي من تاء التأنيث هذه فيها خلاف بين البصريين والكوفيين، وإن كان الأقرب والله أعلم رأي الإيه؟ رأي الكوفيين أن ما كان علما لمذكر عاقل وفيه تاء تأنيث فالأقرب والله أعلم أنه يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم، لأن المؤنث بالألف صح أن يجمع، ولئن صح أن يجمع الأقوى في الدلالة على المثنى فلأن يجمع الأقل في الدلالة على المثنى من باب أول. التركيب نفس برضو اللي مر معانا في المثنى، التركيب الإسنادي أو المزجي، التركيب الإسنادي أو المزجي، التركيب الإسنادي زي تأبط شرا، واحد اسمه تأبط شرا فجاء تأبط شرا، واحد تاني وتأبط شرا، وتأبط شرا، تأبط شرا، أجمعها جمع مذكر سالم إزاي؟ ما تنفعش تجمع جمع مذكر سالم. أمال أستعين بصديق أقول جاء ذو تأبط شرا، يعني إجا أفراد كثيرة كل واحد منهم يحمل اسم تأبطة شرا، وزيها برضو بالضبط جاء سيبويه وسيبويه وسيبويه، أقول في الجمع جاء ذو، جاء ذو سيبويه، يعني جاء أفراد كثر كل واحد منهم يحمل هذا الاسم اللي هو إيه؟ اللي هو سيبويه. يبقى ده بالنسبة للعلم، يبقى يجمع جمع مذكر سالم كل علم لمذكر عاقل خالد من تاء التأنيث والتركيب. دي بالنسبة للأعلام. طب بالنسبة للصفات، أن تكون الكلمة المجموعة صفة لمذكر عاقل، أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، أن تكون الصفة صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلان فعلى ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. الكلام سهل جدا، بس إن شاء الله عز وجل مع الممارسة والمدارسة الكلام هيسهل وهيبقى في ملكة إن شاء الله. صفة لمذكر، خرجت صفة لمؤنث كحائض، حائض صفة لمؤنث، لا لا يعني ما يصحش إن احنا أو لا يجوز أن يكون حائض صفة لمذكر، إنما حائض صفة لمؤنث. فإذا أردنا أن نجمع الصفة جمعا مذكرا سالما ينبغي أن تكون صفة لمذكر، فإن كانت صفة لمؤنث كنحو حائض لا تجمع جمع مذكر سالم، وأن يكون هذا المذكر عاقل فخرج غير العاقل كسابق، فكلمة سابق في أصل وضعها تدل على صفة ولكن لفرس، تدل في وضعها الأول على صفة ولكن صفة لفرس، والفرس والفرس لا يعقل، والفرس لا إيه؟ لا يعقل. فلو استخدمت هذه الكلمة في الدلالة على صفة المذكر جاز أن تجمع جمع مذكر سالم، قال الله تعالى في كتابه والسابقون السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. خالية من تاء التأنيث زي كلمة علامة، زي كلمة علامة، لأن العرب من عادتها أنها تضع تاء التأنيث للدلالة على المبالغة، للدلالة على المبالغة، تقول هذا راوية يعني كثير الرواية، وهذا علامة كثير العلم، وهذا نسابة يعني إيه؟ يعني عنده علم بالنسب وله في هذا شأن ومكان. يبقى صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء، ليست من باب أفعل فعلاء، يعني إيه ليست من باب أفعل فعلاء؟ يعني ليست هذه الصفة مما يوصف به المذكر على وزن أفعل، ويكون وصف المؤنث فيه على وزن فعلاء، يعني ليست هذه الصفة مما يكون فيه وصف المذكر على وزن أفعل الذي يكون وصف المؤنث فيه على وزن فعلاء، وهذا مثل أحمر، تقول هذا ثوب أحمر، هذا باب أحمر، هذا رجل مثلا أحمر والأحمر والأسود، خلاص يبقى رجل أحمر، كتاب أحمر، قلم أحمر، كل ده وصف لمذكر. وحينما تصف من هذه الكلمة مؤنثا فإن وزنها حينئذ يكون فعلاء، تمام؟ تقول هذه سيارة حمراء، ورأيت وردة حمراء، واشتريت كراسة حمراء، حمراء وصفراء وبيضاء وسوداء إلى غير ذلك. يبقى يشترط في الصفة ألا يكون الوصف المذكر فيها على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، زي أحمر حمراء، أصفر صفراء. فإذا كان من باب التفضيل ليس من باب الصفة، جاز أن تجمع الكلمة التي على وزن أفعل، وفي الكتاب قال قوم نوح لنوح عليه السلام أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، مع أن أرذل على وزن أفعل، ولكن ليست صفة وليست من باب أفعل فعلا. كذلك تقول مثلا الرجال أكرمون، الأكرمون والأفضلون والأرذلون، جاز أن تجمع هذه الكلمات مع أنها على وزن أفعل لأنها ليست صفة على باب أفعل فعلا. ولا فعلان فعلا، يعني ليست هذه الصفة مما يوصف فيه المذكر على وزن فعلان الذي مؤنثه يكون على وزن فعلى. وهذا كسكران سكرة، وعطشان عطشة، تمام، وظمآن ظمأة. فإذا كانت ليست من باب فعلان فعلى جاز أن تجمع جمع مذكر سالم كما يقولون في ندمان ندمان، تمام. ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، احنا عندنا بعض الصفات وبعض الأوزان، وطبعا الكلام ده برضو يحتاج إلى علم الصرف، يعني برضو الكلام ده يحتاج إلى دراسة لعلم الصرف، ولكن هم يعني يذكرونها في هذا الباب، فمن أجل ذلك نذكر هذه الشروط. قال ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، عندنا بعض الصفات تكون على بعض الأوزان يستوي فيها المذكر والمؤنث. يعني إيه يستوي فيها المذكر والمؤنث؟ يعني هذا الوزن يوصف به المذكر على نفس الوزن كما يوصف به المؤنث على وزن على نفس الوزن. تقول هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح، ما تقولش ايه، ما تقولش امرأة جريحة، لا، هذا رجل جريح وهذه امرأة جريح، هذا رجل قتيل وهذه امرأة قتيل، هذا رجل صبور وهذه امرأة صبور، وهذه امرأة صبور. يبقى جريح وقتيل وصبور صفات، لو أنا بوصف بهم مذكر يبقى فعلا هم صفة، والمذكر وعاقل وخلي من تاء التأنيث وليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلاء، بس الشرط الأخير مفقود، لأن هذه الأوصاف مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. يبقى شرط العلم أن يكون علما لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث والتركيب، وشرط الصفة أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، ليست من باب أفعل فعلاء ولا فعلا فعلا ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. خلاص، أظن الكلام كده سهل وواضح إن شاء الله. قال: وكل جمع صح فيه واحده ثم أتى بعد التناهي زائده، اللي هو جمع المذكر السالم، فرفعه بالواو والنون تبع، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. تقول: حي النازلين في منى وسل عن الزيدين هل كانوا هنا. جمع المذكر السالم أعرابه في حالة الرفع يرفع بالواو، في حالة النصب والجر يكون بالياء، يكون بالياء. قال الله تعالى في كتابه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. المؤمنون مرفوعة بالواو، تمام. قال تعالى: والسابقون السابقون، نفس الكلام. المؤمنون المسلمون الأكرمون الأفضلون إلى غير ذلك. يبقى كل جمع مذكر سالم يكون في حالة الرفع، يكون رفعه بالواو ويكون نصبه وجره بالياء. مثلا: رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين، زرت الأكرمين، إلى غير ذلك من الأمثلة اللي هي سهلة يعني ومعروفة. طبعا هنا قال: فرفعه بالواو والنون تبع، مثل شجان الخاطبون في الجمع، ونصبه وجره بالياء عند جميع العرب العرباء. وطبعا هنا برضو الشيخ رحمه الله تعالى ساق الاتفاق في موضع الخلاف، ساق الاتفاق في موضع الخلاف، لأن في نوع من جمع المذكر السالم، وفي لغة من لغات جمع المذكر السالم بالعرب تعاملها بالياء مطلقا، تعاملها بالياء مطلقا، تجعل الإعراب على أن تجعل الإعراب بالحركات الظاهرة على النون، مثل يعني تعامل معاملة الغسلين، تسمى لغة غسلين، تسمى لغة غسلين. وبعضهم يجعلها بالواو بدل الياء، يجعلها بالواو ويجعل الإعراب برضو على النون، وتسمى لغة زيتون، يعني يعاملها معاملة زيتون. هذا زيتون، رأيت زيتونا، أمسكت بزيتون، فبيجعل النون اللي عليها الحركات الضمة والفتحة والكسرة. وكذلك منهم من يجعلها بالياء ملازمة للياء، ويجعل الإعراب بالحركات على النون الضمة والفتحة والكسرة، ويحملون عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في رواية: اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين يوسف، كسنين يوسف. خلاص، لأن لو هذه الكلمة عملت على أنها جمع مذكر سالم مرفوع بالواو ومنصوبة ومجرورة بالياء، كانت هذه النون حذفت للإضافة، كانت حذفت للإضافة، زي ما احنا قلنا قبل كده إن نون الإضافة نون المثنى ونون نون المثنى ونون الجمع تحذف للإضافة، أو كما سيأتي وتسقط النونان بالإضافة نحو رأيت ساكني الرصف. بالنسبة للجمع وبالنسبة للمثنى الصورة بتكون واحدة، الصورة بتكون واحدة، يعني الزيدين، الزيدين، الصورة واحدة لا يفرق بينها إلا التشكيل، التشكيل فيما قبل وفيما بعد، يعني فيما قبل الياء وفيما بعد الياء. ما بعد الياء هو النون، ما بعد الياء هو النون. نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة. ما قبل الياء أو ما قبل الواو في الجمع مكسور وفي المثنى مفتوح، يبقى عكس بعض. ونون مجموع وما به التحق فافتح، ونون ما ثني والملحق به بعكس ذاك استعمله فانتبه. يعني ايه؟ يعني نون الجمع بتكون مفتوحة ونون المثنى بتكون مكسورة. الحرف الذي قبل الياء في الجمع يكون مكسورا وفي المثنى يكون مفتوحا. المسلمين، الأكرمين، تمام؟ في حالة المثنى المسلمين، الأكرمين، يبقى نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسور. ما قبل، ما قبل الياء في الجمع مكسور وما قبل الياء في المثنى مفتوح. اللهم إلا في جمع الاسم المقصور. إذن ما قبل الياء يكون في الجمع مكسور، يكون في الجمع مكسور. اللهم إلا في نحو المصطفى، فلو قلت مثلا جاء المصطفى والمصطفى والمصطفى، ففي حالة الجمع يكون المصطفون، المصطفون. ليه؟ لأن عندي المصطفى وهزود واو ونون، طبعا هيلتقي ساكنين، هحذف الأول هتبقى وعوض عنها بفتحة فهتبقى المصطفى. وكذلك في حالة النصب والجر المصطفين، وإنهم عندنا لمن المصطفين مش المصطفين. ليه؟ لأنه ممكن يشكل عندي لو قلت المصطفين اسم الفاعل مع اسم المفعول. يبقى قال هنا ونونه مفتوحة إذ تذكر، والنون في كل مثنى تكسر، يبقى نون الجمع مفتوحة ونون المثنى مكسورة، وما قبل الياء أو الواو في الجمع ما مكسورة، وما قبل الواو وما قبل الألف والياء في المثنى مفتوح. المسلمان أو الزيدين. قال وتسقط النونان في الإضافة نحو رأيت ساكن الرصافة. نون الجمع، نون الجمع ونون المثنى تسقط للإضافة، والكلام ده برضو مر معانا قبل كده في باب التنوين، في باب التنوين. قال ابن مالك نونا تل الإعراب، هي بقى هذه النون، نونا تل الإعراب، يبقى نون الجمع ونون المثنى. نونا تل الإعراب أو تنوينا مما تضيف احذف، كطور سين، كطور ماش طور سينا، لا طور سينا. جاء مسلمون حضيف، يبقى مسلمو مكة. جاء غلامان حضيض يبقى غلاما زيد، غلاما زيد. قال وقد لقيت صاحبي أخينا فاعلمه في حذفهما يقينا، يبقى نون الجمع ونون المثنى تسقطان في حالة الإضافة، تسقطان في حالة الإضافة، كما أن التنوين يسقط في حالة الإضافة. قبل أن ينتهي الكلام عن جمع المذكر السالم، نقول هناك بعض الكلمات التي ألحقت بجمع المذكر السالم، هناك بعض الكلمات التي ألحقت بجمع المذكر السالم، وهي عشرون وبابه. عشرون وبابه يعني إيه؟ أنا عشرين وثلاثين واربعين وخمسين وستين وسبعين وثمانين وتسعين، ده يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء. أهلون، شغلتنا أموالنا وأهلون. وابلون، سنون وباب. ثبون، سنة سنون وبابه يعني ما يلحق به، زي ثبة ثبون، وقلة قلون، وعضة عضون أو عضين، الذين جعلوا القرآن عضين عزة. في التنزيل عن اليمين وعن الشمال عزين، تمام. كذلك عالمون، كذلك عليون، كل هذه كلمات ألحقت بجمع المذكر السالم. كذلك بنون، المال والبنون، وطبعا هنا فقط الشرط انها جمع ابن، فلو كانت جمع مذكر سالم كانت بقت ابنون، فهنا لم يصح فيه بناء المفرد. يبقى هناك بعض الكلمات التي ألحقت بجمع المذكر السالم، وبهذا يكون الكلام عن جمع المذكر السالم قد انتهى. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في الكلام عن الباب الذي يقابل جمع المذكر، وهو جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم، قال رحمه الله تعالى: وكل جمع فيه تاء زائدة ترفعه بالضم كرفع حامدة، ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. نسأل الله أن يجعلنا ممن يكفي المسلمات شره. إن طبعا يعني الإنسان لابد أن يتواصى بالحق وأن يتواصى بالصبر، فانتهاك الحرمات وانتهاك المحرمات والتجرؤ على إماء الله سبحانه وتعالى ونصب الشباك والكلام المعسول حتى تقع البنات في حب هذا الشخص، ويعني إقامة العلاقات المحرمة، مثل هذا ينبغي للإنسان أن يترفع عنه وأن يتق الله تبارك وتعالى في بنات المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الغلاء والوباء. فما أحسن قول المصنف رحمه الله تعالى وتمثيله بهذا المثال: كفيت المسلمات شري، والإنسان يتقي الله سبحانه وتعالى في بنات الناس حتى يتقى الله تبارك وتعالى في بناته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا أبناءنا وأزواجنا وذريتنا. جمع المذكر، جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم. يقال جمع المؤنث السالم، ويقول الجمع بألف وتاء. بعض العلماء يختار ما جمع بألف وتاء، وبعضهم يختار جمع المؤنث السالم. ووجه الاعتراض على المؤنث السالم أن بعض المفردات ليست بمؤنث، وبعض المفردات لم يسلم المفرد. ليست بمؤنث بعض المفردات ليست بمؤنث وبعض المفردات لم يسلم بناء المفرد، فمن أجل ذلك منهم من يقول ما جمع بألف وتاء، ما جمع بألف وإيه وتاء. قال هنا مثل طلحات، فهذه الكلمة ليست بمؤنث، ومنها حمامات ليست بمؤنث، واصطبلات ليست بمؤنث، ومنها لم يسلم المفرد زي سجدات، جمع سجدة يبقى سد، ودي سجدات يبقى لم يسلم بناء المفرد. ومنها حبلى، حبليات لم يسلم كذلك بناء المفرد. يبقى بعضهم بيقول ما جمع بألف وتاء أفضل من قول جمع المؤنث السالم، وبرضو دوت يعني من الخلافات التي لا يوقف عندها كثيرا، من الخلافات التي لا يوقف عندها كثيرا، سواء قلت جمع المؤنث السالم فيبقى من باب التغليب، وإن خرجت بعض الكلمات أو قلت ما جمع بألف وتاء برضو الموضوع سهل، ويكون مخالف الشروط يلحق بجامع المؤنث السالم، وإن كان لا يسمى جمعا مؤنثا سالما اصطلاحا. تمام، يبقى برضو الموضوع سهل إن شاء الله. أخذنا شروط أو الأنواع التي تجمع جمع مذكر سالم، وينبغي أن نعرف الأنواع التي تجمع جمع مؤنث سالم. جمعت هذه الأنواع في قول الناظم وقسه في ذي التاء، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذا مسلم للناقل. تاني، وقسه في ذي التاء ونحو ذكرى ودرهم مصغر وصحرا وزينب ووصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل. أنا كاتبها وغير ذا وغير ذي عشان تبقى مضاف إليه. طبعا هنعرف الكلام ده بالتفصيل، هو الكلام سهل برضه بس محتاج شوية تركيز، محتاج شوية تركيز. وقسه يعني نجعل هذا الجمع مقيسا في الأنواع الآتية: في ذي التاء يعني المؤنث بالتاء، فالكلمة المؤنثة بالتاء تجمع جمعا مؤنثا سالما قياسا، تقول فاطمة فاطمات بنت بنات شجرة شجرات. خلاص، إلى غير ذلك. أي مؤنث بالتاء يجمع جمعا مؤنثا سالما قياسا. فاطمات، نبات، شجرات، إلى غير ذلك. وفي التنزيل خلق الله السماوات، السماوات برضو معنى إيه؟ جمع مؤنث سالم. إن في ذلك لآيات، آيات جمع آية، آيات جمع آية برضو جمع مؤنث سالم. ونحو ذكرى، يبقى المؤنث بالألف، المؤنث بالألف. يبقى ذكرى، ذكريات، حبلى، حبليات. وطبعا المؤنث بالألف زي برضو ما مر معانا في جمع المذكر السالم لما كنا بنقول ليس من باب فعلان فعلى، فيشترط هنا ألا يكون المذكر في المؤنث من باب فعلى على وزن فعلان. نفس الكلام العكس بالعكس، كما أن فعلان الذي مؤنثه فعلى لا يجمع جمع مذكر سالم، ففعلى التي مذكرها فعلان لا تجمع جمع مؤنث سالم. يبقى زي فاطمة، في زتاء زي فاطمة، ونحو ذكرى المؤنث بالألف زي ذكرى. ودرهم مصغر، ويقصد بدرهم مصغر تصغير ما لا يعقل، تصغير ما لا يعقل. تقول في دريهم، في درهم تصغيره دريهم، تجمع المصغر الذي لا يعقل فيصبح دريهمات. دينار دنينير، جمع دنينير دنينرات، تمام. يبقى تصغير ما لا يعقل يجمع كذلك جمعا مؤنثا سالما قياسا. وصحرة المؤنث بالألف الممدودة، طبعا ده بالألف المقصورة. ذكرى مؤنث بألف مقصورة، صحراء مؤنث بألف ممدودة، صحرات صحراء. وطبعا تحول الهمزة بتاعتها في الجمع إلى واو، تقول صحراوات، صحراوات. وطبعا صحراء، صحراء مش زي سماء، صحراء مش زي سماء، دي ألف، صحراء ألف ممدودة، إنما سماء ليست ألف ممدودة وإن كانت الصورة واحدة، لأن سماء أصلها سماو، تطرفت الواو وكان قبلها ألف وقلبت الواو إلى همزة، وهذا باب الصرف يعني، وهذا في باب الصرف. وكذلك كلمة بناء، وكذلك كلمة بناء أصلها بناي، تطرفت الياء، تطرفت الياء إثر ألف فقلبت همزة، فقلبت همزة أي. والدليل على ذلك أن صحراء المؤنث بالألف الممدودة يمنع من الصرف، المؤنث بالألف الممدودة يمنع من الصرف. ونلاحظ أن كلمة سماء لم تمنع من الصرف، فدل ذلك على أنها ليست مؤنثة بالألف الممدودة. قال الله تعالى وأوحى في كل سماء أمرها، وأوحى في كل سماء أمرها. يبقى المؤنث بالتاء، المؤنث بالألف المقصورة، المقصورة تصغير ما لا يعقل، المؤنث بالألف الممدودة، المؤنث المعنوي. كلمة زينب المؤنث المقصود بها المؤنث المعنوي، يعني التي يسمى بها المؤنث وإن كان ليس في لفظها ما يدل على التأنيث، زي زينب وزي سعاد. ووصف غير العاقل، ووصف غير العاقل يعني ما لا يعقل، حينما يوصف فإنه يوصف قياسا بجمع المذكر بجمع المؤنث السالم. قال الله تعالى في كتابه أياما معدودات، لأن معدودات صفة لأيام. وقال جبال راسيات، وقال وقال الله تعالى في كتابه أن اعمل سابغات، يعني اعمل دروعا. فهناك موصوفا محذوفا في موصوف محذوف وهو دروع، وكذلك وله الجوار المنشآت. يبقى وصف ما لا يعقل يوصف قياسا بجمع المؤنث السالم، وإن كان يصح أن يوصف بالمفرد كما في قوله تعالى وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يبقى أياما لا يعقل صح أن توصف بجمع المؤنث السالم، وكذلك يصح أن توصف بالمفرد. يبقى مما يجمع جمع مؤنث سالم قياسا وصف غير العاقل، وصف غير العاقل وغير ذي مسلم للناقل، يعني ما أتى مما هو قد جمع جمعا مؤنثا سالما على غير هذه الأنواع، فهو مما يقرأ في المعاجم والقواميس، زي إيه؟ كما جمعوا حمام على حمامات، وجمعوا إسطبل على إسطبلات. خلاص، فكل هذه الأنواع التي خرجت عن هذه ينظر إليها ويعتمد في جميعها جمع مؤنث سالم على نقل الثقات في المعاجم والقواميس، في المعاجم والقواميس. كذلك ينبغي ملاحظة أن الألف والتاء في جمع المؤنث ينبغي أن تكون زائدة، وخلي بالك من كلمة زائدة دي جدا، خلي بالك من كلمة زائدة دي جدا. لماذا؟ لأن كل من الألف والتاء إن لم تكن زائدة فإنها لن تجمع جمع مؤنث سالم، إن لم تكن زائدة فإنها لن تجمع جمع مؤنث سالم. وهذا مثل كلمة أموات، مثل كلمة أموات، لأن أصلها ميت. خلاص، أبيات لأن أصلها بيت. تمام، يبقى إيه؟ أمواتا، أمواتا، مثلا إيه؟ دفنت أمواتا، تنصبها بالألف، تنصبها بالألف عادي. يبقى ينبغي أن نلاحظ أن الألف والتاء لابد أن تكون زائدة، فإذا كانت أصلية، فإذا كانت أصلية فإنها تكون جمع تكسير وليست جمع مؤنث سالم. طيب، أخذنا مثال للتاء الأصلي، مثال الألف الأصلية زي قضاء وغزاة، دي قضاة في حالة النصب، غزاة في حالة النصب. طب ليه؟ لأن قضاة أصلها قضية، أصلها قضاية، قضاية، تحركت الياء وفتح ما قبلها فانقلبت إلى ألف فأصبحت قضاة، غزاه غزا يغزو، أصلها غزوة، تحركت الواو والفتحة ما قبلها فقلبت إلى ألف، فقضاه وغزاه هذه الألف أصلية، من أجل ذلك لا تأخذ حكم جمع المؤنث السالم. جمع المؤنث السالم كما قال ابن مالك: وما بتاء ألف قد جمع، يكسر في الجر والنصب معا، بأعرابه حالة الرفع بالضمة في حالة النصب والجر بالكسرة. خلي بالنا جدا، خلي بالنا جدا لما نيجي نقرأ القرآن الكريم من السماوات والأرض، من السماوات وإيه والأرض. ليه بقى يا سيدي؟ علشان خاطر السماوات هتبقى مكسورة في حالة النصب والجر، اللي هيفرق معايا هي كلمة الأرض. لو السماوات مجرورة هتبقى السماوات والأرض، ولو السماوات منصوبة هتبقى السماوات والأرض. قال الله تعالى في كتابه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. وكذلك نري إبراهيم ملكوتا، ملكوت مضاف والسماوات مضاف إليه، يبقى مجرورة، فجاءت مجرورة بالإيه؟ بالكسرة، تمام؟ والمجرور على المجرور يبقى مجرور، خلاص، فبقت والإيه؟ فبقت والأرض. كذلك مثلا في قوله تعالى: خلق الله السماوات والأرض، مرد بقى جت والأرض هو. خلق فعل ماضي، الله اسم الجلالة فاعل، السماوات مفعول به منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، الواو حرف عطف، الأرض معطوف على المنصوب. نخلي بالنا جدا، ده منصوبة ودي منصوبة، ولكن لكل منهما علامات، هذه منصوبة بالكسرة فنقول السماوات، وهذه منصوبة بالفتحة فنقول والأرض. يبقى لما نيجي نقرأ السماوات نقول السماوات والأرض ولا السماوات والأرض؟ لا، على حسب موقع الإعراب. إذا كانت في موضع جر هنقول السماوات والأرض، وإذا كانت في موضع نصب هنقول السماوات والأرض، تمام؟ يبقى جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة. إيه لو جينا نقرأ من شوية الآية اللي قلناها بجمع المذكر السالم: والمؤمنون والمؤمنات، دي مرفوعة ودي مرفوعة، مذكر سالم رفعت بالواو، مؤنث سالم رفعت بالضمة. المنافقون والمنافقات نفس الكلام، مرفوعة بالواو مرفوعة بالضمة. طيب مثلا جاء مثلا بلاش الصينيين عشان خاطر الكورونا، جاء المصريون، خلاص، يبقى مرفوعة بالواو اهو، وجزائريان يعني في كذا واحد مصري يبقى جمع مذكر يرفع بالواو، هعطف عليها مثنى، هعطف عليها مثنى هيترفع بالالف، وجزائريان، تمام. ومغربي مفرد هيرفع بالضمه، تمام. وذو بعلبك، وذو بعلبك عشان خاطر يبقى ايه كذا شخص كل واحد منهم من بعلبك، خلاص. ونقول وايه وسعوديتان، يبقى برضو ايه او سعوديات. شاهد من الكلام بقول المثال دوت ليه؟ بقول المثال ده عشان خاطر في حالة العطف نعطي لكل معطوف العلامة التي يرفع بها أو ينصب بها أو يجزم بها في حالة الأفعال. طبعا كل ده علشان ما يحصلش تلخبط في باب الإيه؟ في باب الإعراب، عشان ما يحصلش تلخبط في باب الإيه؟ الإعراب. يبقى جمع المؤنث السالم يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة، قال وكل جمع فيه تاء زائدة فارفعه بالضم كرفع حامدة ونصبه وجره بالكسر نحو كفيت المسلمات شري. ثم شرع الناظم رحمه الله تعالى في باب جمع التكسير فقال وكل ما كسر في الجموع كالوسد والأبيات والربوع. تلاحظ هنا ان جاب كلمة الأبيات اللي احنا قلنا ان هي مخالفة للشروط في جمع التكسير. وكل ما كسر في الجموع كالوسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب، فاسمع مقالي واتبع صوابي. جمع المؤنث لمؤنث عزوة. جمع التكسير، جمع التكسير هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير بناء المفرد، مع تغير بناء المفرد، يعني لم يسلم المفرد من التغيير، لم يسلم المفرد من التغيير. يبقى ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين أخرج المفرد، مع تغير بناء المفرد أخرج جمع السلامة وجمع المؤنث. جمع السلامة اللي هو جمع المذكر السالم. وجوه التغيير، وجوه التغيير ستة، وجوه التغيير ستة بالشكل فقط، بالشكل فقط يعني الحروف زي ما هي والتشكيل بس هو اللي ايه هو اللي بيختلف، زي كلمة أسد وزي كلمة نمر، زي كلمة أسد وكلمة نمر، ده في حالة الإيه؟ في حالة المفرد. في حالة الجمع هنيجي نبص نلاقي الحروف زي ما هي والتشكيل هو اللي إيه؟ والتشكيل هو اللي اختلف. يبقى ده إيه؟ تغيير بالشكل فقط، تغيير بالنقص فقط. يعني ايه بالنقص فقط؟ يعني الحروف التشكيل، يعني التشكيل واحد والحروف هتقل، تشكيل واحد والحروف هتقل. تهمة وتخمة. تهمة وتخمة. تخمة داء يصيب البطن. الجمع تهم وتخم. تهم وتخم. نجي نبص نلاقي ايه؟ نلاقي التشكيل واحد ولكن انقصت الحروف. كان فيها حذفت من المفرد فهذا يسمى ايه؟ بالنقص فقط. رقم ثلاثة بالزيادة فقط. زي ايه؟ زي صينو. الجمع بتاعها صنوان. يبقى صنو صنوان. يبقى صن مفرد صنوان جمع. تمام. بعد كده بالشكل مع النقص. بالشكل مع النقص. زي ايه؟ سرير وكتاب. تجمع على سرر كتب. سري تي تا. تمام. سو رو كو تو. يبقى التشكيل اتغير وتحذف من هنا حرف وتحذف من هنا حرف. يبقى الشكل مع النقص. بعد كده الشكل مع الزيادة. الشكل مع الزيادة. زي سبب بطل. سبب بطل. ها جمع سبب. ايوه تمام. اسباب جمع بطل. ابطال. يبقى في زيادة اهو. ثلاث حروف موجودين. ما قالش ما تقلش عدد الحروف ما قالش انما زيدت. السين كانت مفتوحة بقت ساكنة. تمام. نفس الكلام الحرف زاد. الباء في بطل كانت مفتوحة اصبحت ساكنة. رقم ستة التغيير بالشكل النقص والزيادة. زي مثلا ايه؟ امير امراء. امير امراء. كان في بعد الميم ياء حذفت. كان في بعد الراء حاجة زيد الف وهمزة. تمام. يبقى حصل تغيير بالنقص وبالزيادة وحصل تغيير بالشكل. الميم كانت مكسورة أمير في الجمع أصبحت أمراء مفتوحة. الهمزة كانت مفتوحة في الجمع أصبحت مضمومة. وطبعا الشيخ رحمه الله تعالى في الكتاب ذكر أوزان لما يجمع جمع تكسير وهذا باب طويل فنغض عنه الطرف الآن ولعله يأتي معنا في باب أو في علم الصرف أو في المتون والكتب التي في المراحل التي بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. هو هنا بيقول وكل ما كسر في الجموع كالأسد والأبيات والربوع فهو نظير الفرد في الإعراب. يعني إيه فهو نظير الفرد في الإعراب؟ يعني يأخذ إعراب المفرد. رفع النصب الجر مرفوع بالضمة منصوب بالفتحة الجر منصرف بالكسرة غير منصرف بالفتحة. تمام؟ في حالة الرفع كقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، فالرجال أتت في موضع رفع فرفعت بالضمة. طبعا أنا مبتدأ مرفوع بالضمة لأنه جمع تكسير، قوامون خبر مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. قالت لهم رسلهم، يبقى قالت لهم رسلهم، رسل جمع تكسير يرفع بالضمة. تمام؟ في حالة النصب ولقد أرسلنا رسلا إلى قومهم، أرسلنا رسلا، تمام؟ يبقى رسلا منصوب بالفتح. وكذلك مثلا كتب، كتب كذلك أي بقى جمع تكسير رسل كتب مثلا أسباب أبطال، لعلي أبلغ الأسباب، لعلي أبلغ الأسباب. تمام؟ في حالة الجر، في حالة الجر إذا كان منصرفا يجر بالكسرة، إذا كان منصرفا يجر بالكسرة، زي إيه؟ مثلا في بيوت، فأمسكهن في البيوت. تمام؟ للرجال نصيب غير المنصرف، يعني جمع التكسير غير المنصرف يجر بالفتحة، كما قال الله تعالى في كتابه ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. يبقى مصابيح جمع تكسير جر بالفتحة لأنه غير منصرف. إذن جمع التكسير في حالة الرفع يرفع بالضمة، في حالة النصب ينصب بالفتحة، في حالة الجر يفصل، إن كان منصرفا يجر بالكسرة، وإن كان غير منصرف فإنه يجر بالفتحة ككلمة مصابيح. وبهذا نقول قد انتهينا من هذه الأنواع التي يدخلها الأعراب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفهمنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.